والإعجاب بالنفس من أكبر الأمراض والأدواء التي تمرض القلب، لأنه إذا أعجب بنفسه والعياذ بالله صار يمن بعبادته على الله، كما قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي أسلاما. وربما يؤدي إعجابه بنفسه إلى بطلان عمله، لأنه يجل به على الله ويكون كأنه هو الذي من به على ربه. والإعجاب بالنفس سبب للكبر، ولذلك يجب أن تعرف نفسك، تعرف قدر نفسك مهما بلغت من العقل والذكاء والعلم فأنت قاصر، وفوق كل ذي علم عليم إلى أن ينتهي العلم إلى الله عز وجل. لا تعجب نفسك. أحيانا يجي إنسان صغير جدا ولا يصل إلى كامل في العلم وينبهك على مسألة ما كنت تعرفها أو كنت غافل عنها، فلا تعجب بنفسك. ثم إن الإعجاب بالنفس يؤدي أن لا يقبل الإنسان الحق، لأنه يرى نفسه فوق الناس، وأن لا يقلع عن باطل لأنه يرى أنه على حق، وهذا مشكل. فإذا آمنت بقدر وقلت هذا من عند الله زال عنك الإعجاب. ولهذا لما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أعجب بنفسي، هذا ما من الله، هذا أنا رجل قوي، أنا رجل ذكي، أنا رجل أعرف كيف أحصل المال، فإنما أوتيته على علم عندي. عقب الله تعالى بما هو معروف لديكم. إذن الإيمان بالقدر إذا تحقق في الإنسان زال عنه الإعجاب بالنفس، وقال هذا من فضل الله. واعلم أن كلام المعجب بنفسه لا يجعل الله فيه بركة، لا يجعل الله فيه بركة في الغالب، وكلام الذي يقول هذا من فضل ربي جعله الله على يدي والحمد لله على نعمه، هذا هو الذي ينتفع الناس به ويحصل له أجر كبير. فإياك والإعجاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.